شيخ الإسلام ابن تيمية وكيف أنهم كانوا لا يختلفون عن عصر الناس اليوم، بل كانوا يحكمون في كثير من أمورهم. كان الحجاج يحكمون في كثير من الأمور، كانوا يحكمون بماذا؟ بالسياسة أو الياسة أو ما أخذ عن السفر. فقال هو: وإنما يحرم التحكيم إذا كان المستند إلى شريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة. اسمع كأحكام اليونان والإفرنج والسفر وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهواؤهم، وكذلك سوالف البادية وعاداتهم الجارية. فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال: فمن حكم، ولا قال فمن استحل؟ فمن استحل الحكم بهذا في الدماء، بيتكلم عن القوانين الوضعية، عن تشريعات عامة، ولا بيتكلم عن حاكم حكم في قضية مفردة؟ قولوا. والقوانين التترية أو الإفرنجية أو اليونانية سيكون الحكم بها في مسألة واحدة، ولا سيكون تشريع عام أو التشريع العام؟ والشيخ بيتكلم عن تشريع عمت به البلوى في زمانه، لأنه الشيخ محمد بن إبراهيم، فكان في زمان الملك فؤاد، يعني كانت الشريعة قد نقحيت، وكانت القوانين الوضعية هي السائدة في سائر البلدان. فليقول: فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول: وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج من الملة. يبقى بيقول: وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين أن الكفر المراد هنا كفر دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر، يعني كفر أكبر. قال: لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله وهو غير مستحيل، يعني خذوا الحياة الآية على عمومها. فالذين أخذوها على عمومها ونظروا إلى التعميم وأن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، قالوا فيها كفر دون إيه؟ دون كفر. قال: لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحيل، وأن كفره مخرج عن الملة. يعني يريد أن يقول أن الذين قالوا كابن عباس كفر دون كفر جعلوا الآية عامة، كل من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان مستحلا أو غير مستحل وقع تحته. فمن كان غير مستحل فهذا كفره كفر دون كفر، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، يعني من استحل وقع في الكفر الأكبر، فمن حكم مستحلا سقط كفرا مخرجا من الملة، ومن حكم غير مستحل فهذا حكمه كفر كفر ايه أصغر، يعني كبيرة ومعصية. لكنه يقول: فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها فهو كافر. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هذه آية نزلت في المستحلين فقط، لكن ما قال بعمومها سيجعل من لم يكن مستحلا غير كافر كفرا أكبر، وإنما كفره كفر أصغر. فهو هنا في هذا الكلام الذي يقوله ينطق بالحق وينطق بالصدق وينطق بأقوال أهل العلم، والقولان غير متعارضين، الأقوال غير متعارضة في هذا الأمر، وإنما هو من باب تفسير الإيه التنوع. هذا الكلام واضح وضوح الشمس، ولا في شبهة؟ اللي شايف في شبهة يرفع إيده، لأن الكلام انتهى، كلامه الآن انتهى، ثم انتقل إلى كلام آخر في موضوع آخر. ولكن هذه الفتية بيتحدث فيها عن قوانين وضعية، فقال: لا يكفر فيها إلا المستحل، من كان عنده فضل بيان فليتفضل، من كان عنده قولا آخر للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ فليتفضل وليظهره. أما الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه فله قولان في المسألة، سنذكر القول الموافق لأقوال أهل العلم الذين نقلنا عنهم، وهناك قول آخر سنؤجله حينما نتعرض للشبهات العصرية. واضح؟ واضح الكلام. احنا النهارده هننقل اقوال اهل العلم الذين وافقوا السلف. اما الاقوال التي فيها شبه مخالفه بالنسبه للاقوال الثالثه عن السلف فهذه نؤجلها لكي نتكلم، لن نتركها بمشيئه الله تعالى. ونحن لا ننتقي، نحن لا ننتقي، لا نجنب امور، يعني ما بنمسك اقوال اهل واحد من اهل العلم، لا نجنب اقوالا وناخذ اقوالا، ما بنفرق سياسه الفرد والتجريح والاختيار لا نعمل بها ولا نؤمن بها. وانما كل عالم هنتعرض لاقوال ان شاء الله لو عنده اقوال متعدده هنذكرها ونقول في تناقض ولا هذا يحمل على ذاك. واضح الكلام؟ عشان يبقى المبدا واضح. بعد الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ جاء تلميذه محمد بن عبد الابراهيم قال في المجلد الاول صفحه 80 من مجموع الفتاوى، فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم، حينما تحدث عن تحقيق معنى لا اله الا الله وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والاوضاع. بيتكلم عن قوانين ولا بيتكلم عن حكم فرض؟ القوانين والاوضاع وسائر الاشياء التي ما انزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها او حاكم اليها معتقدا صحه ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن المله، وان فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن المله. كلامه ده مخالف لكلام السلف ولا موافق له؟ هذه الفتوى تاريخها 9/1/1385 هجرية، جاءت بعد رسالة القوانين التي ألفها بخمس سنوات. فهذا قوله الأخير. أما رسالة القوانين فلنا شأن معها بمشيئة الله تعالى وهي متقدمة، فهذا هو القول الأخير لها. مش هقول ناسخ ومنسوخ، أنا بقول القول اللي هو مذكور عنه موافق لقول السلف. أما كلامه اللي في رسالة تحكيم القوانين فهذا سنؤجله بمشيئة الله تعالى لما نتكلم عن الشبهات العصرية. واضح الكلام إن شاء الله؟ لأن في بعض الناس لما جاء بعض إخواننا ونقض ما في هذه الرسالة يرد عليه واحد داعية مشهور، قل له ازاي تريدون ان تقوموا بنقضي رساله تحسين القوانين ولو كنا بيحفظوها لنا زي سوره الفاتحه؟ مين اللي بيحفظوها لكم زي سوره الفاتحه؟ وازاي انتم يا دعاة تحكيم الشريعه الاسلاميه تجعلوا كلام بشر كائنا من كان زي سوره الفاتحه؟ شوف الكلام. يعني انت تيجي تجعل رساله الفها مؤلف كائنا من كان ولا ابو بكر الصديق تجعلها زي سوره الفتح؟ يجوز شرعا ان يقول هذا داعيه يدعي انه سلفي ويدعي انه من الدعاء الى التوحيد ومن الدعاء الى الحاكميه، اي حاكميه؟ لما تجعل كلام الشيخ محمد بن ابراهيم مع سوره، مش اي سوره كمان، لا باعظم سوره في القران بيحفظوها رساله تحكيم القوانين زي سوره الفتح. تصور لما داعيه يقول هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم هذا ما ذكرناه عن الشيخ عبد اللطيف وما ذكرناه عن الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله عليه. بعد ذلك انتقل الى كلام العلم الكبير الكبير بحق الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. والشيخ الالباني بالذات هذكر قوله ليه؟ لان قوله كان فاصلا، وبناء عليه أو بعد أن ذكر فتواه هذه تغير رأي ومذهب الشيخ ابن العثيمين، وسأذكر ذلك وأوضح لكم فاصبروا علينا بمشيئة الله تعالى. لأن كلام الشيخ الألباني لما ذكره الشيخ ابن باز قرز الكلام، عجبه جدا وقرز الكلام وكتب في مجلة المسلمون في تقرير هذا الكلام ما سننقله إن شاء الله. جاء الشيخ ابن العثيمين فجح بقول الألباني وبقول الشيخ ابن باز وقرب القولين وعلق عليهما

ما في هذا الكتاب، وإلا لو اللجنة الدائمة رأت في هذا الكلام، لأن يستحيل أن تكون اللجنة الدائمة رأت أن كلام الشيخ الألباني مخالف للاعتقاد، أو أن كلام الشيخ ابن باز مخالف للاعتقاد، أو أن كلام الشيخ ابن عثيمين مخالف للاعتقاد وعدته، لأنه يبقى ساعتها اتهام خطير للجنة وسوء ظن كبير باللجنة، إن اللجنة سكتت على باطل، مش كده ولا لأ؟ ولا يبقى اللجنة بقى فرقت، علي الحلبي بقى شخص صغير فاتهموه بالإرجاء، لكن لأن الألباني وابن باز وابن عثيمين علماء كبار، خشيت اللجنة أن تتهمهم، فداهمت أو سكتت، هذا كلام لا يجوز ولا نستطيع أن ننطق به أو أن نظنه في اللجنة، إحنا نظن بهم كل خير، أمرنا بأن نظن بعلمائنا كل خير، وحينئذ أقول إن هذا الكلام الموجود في فتاوى الشيوخ الثلاثة هو قول اللجنة الدائمة المعاصرة كمان، واضح الكلام ولا حد ليه أي توجيه في هذا الكلام؟ نتقبله بمشيئة الله تعالى، هذا فقط لأني أحسن الظن جدا بالعلماء، وأحسن الظن جدا وأقدر جدا علماء اللجنة الدائمة، فإذا كانوا قد نقضوا الكتاب وغربلوا الحواشي والمقدمة فمن باب أولى يكون قد قرأوا متن الكتاب وأصلوا فتاوى العلماء الأكابر، فلما سكتوا عليها ولم يوجهوا إليها نقدا معنى ذلك أنهم يقولون بهذا القول أن في أنفسهم شيئا الله أعلم بمكنونات أصله. واضح الكلام؟ عرفت بقى أنا ليه ذكرت أو جبت الطبعة بتاعت علي الحلبي، لأنها صدرت طبعة مأمونة، لأنهم لو وجد ناس غربلت الحاشية والمقدمة وما سابوش فيها شاردة ولا واردة، يبقى معنى كده الكلام المكتوب بالبونت العريض ومنسوب للأكابر لابد وأن يكون إيه؟ موثقا تماما التوثيق. بدأت فتوى الألباني من صفحة 56، علي الحلبي أطال وفي نظر أساس، لأنه أعطى فرصة ذهبية للتكفيريين لضبط هذه الفتاوى، لأن علي الحلبي لو كان ذكر فتوى الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين فقط كانت ستكون ضربة موجهة للتكفيريين والخوارج قاتلة بمقتل، لكن هو لما أطال النفس في المقدمة وأطال النفس في الحواشي وقعت منه بعض الأشياء التي جعلت هؤلاء يتصيدون، فوقع وحدث ما حدث وصدرت الفتوى، وفتوى كانت ايه ساعه ما صدرت طيروها في الافاق، انا جاتلي فتوى جابوا لي عن طريق الفتوى، فتوى طيروها علشان يضربوا الكتابه في مقتل. نرجع بقى للكلام الكبير بتاع الاكابر، بيقول ايه بقى كلام العلماء؟ السؤال ما ذكرش هو السؤال، لكن السؤال انا جبته من كتاب ابا الخير وموجود في الشرايط. سئل فضيله العلامه الشيخ الألباني رحمه الله بما نصه، فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت زمان، يعني ايامها، السؤال ده كان يعمل ايه ايام الحرب الأفغانية، لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في جهات في أفغانستان ضد الروس، جعل كل الشباب تروح، فاندس بين الشباب أصحاب الأفكار الخارجية، وجدوا هناك البيئة موائمة، وجدوها بيئة ملائمة لهم وموائمة، خدوا الشباب الغض بعيدا عن أعين الرقباء، واستطاعوا أن يقوموا بتعليم هذا الشباب وببث الأفكار الخارجية فيه، الذين تعلموا على كتب سيد قطب وبقايا التكفير والهجرة وأمثال هؤلاء، خدوا الشباب اللي رايح جاي في سبيل الله، ثم وجهوا هذا الشباب تحولوه إلى قنابل ضد مجتمعاتهم، فجاءوا إلينا محملين معبئين بأفكار الخوارج، وأقاموا في كل بلدان المسلمين ولم تنجو بلد، حتى بلاد الحرمين لم تنجو من التكفير والتفجير والعياذ بالله. فبيقولوا لفضيلة الشيخ لا يخفى عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت أيامها، يعني في صفوفها، يعني والتي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارجية أو الخارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان، ومن هذه الأفكار تكفير الحكام

ماذا ده كلام ابن العثيمين، ماذا يستفيدون اذا حكموا بكفرهم؟ يستطيعون ازالتهم؟ لا يستطيعون. واذا كان اليهود احتلوا فلسطين قبل نحو 50 عاما ومع ذلك ما استطاعت الامه الاسلاميه كلها عربها وعجمها ان يزيحوها عن مكانها، فكيف نذهب ونسلط السنتنا على ولاه يحكموننا ونعلم اننا لا نستطيع ازالتهم وانه سوف تراق الدماء، تراق دماء وتستباح اموال وربما اعراض ايضا ولن نصل الى نتيجه؟ اذا ما الفائده؟ حتى لو كان الانسان يعتقد فيما بينه وبين ربه ان من هؤلاء الحكام من هو كافر كفرا مخرجا من المله حقا، فما الفائده من اعلامه واشاعته الا اثاره الفتن؟ شوف الكلام العقل، حتى لو انت معتقد ان في واحد كافر بالفعل، لما انت تعلن هذا الكلام وتقف على المنبر وتقول وتكفر وتقلب الشباب وتعلم الشباب في الزوايا تكفير هؤلاء، فما الفائدة من إعلاني وإشاعته إلا إثارة الفتن؟ كلام الشيخ الألباني هذا جيد جدا، لكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرين إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هنا بقى بدأت الأمور القديمة عند الشيخ ابن العثيمين يظهر الفتوى ثم يتراجع عنها بنفس الكلام. يقول أنا بخالف الشيخ قتل، خد بالك من كلمة قتل، لكننا قد نخالف في مسألة أنه لا يحكم بكفرين إلا إذا اعتقدوا حل ذلك. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، لأننا نقول من حكم بحكم الله وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. يعني بيقول الشيخ من حكم بحكم الله، بحكم الله وهو يعتقد أن حكم الله في الاعتقاد حكم غير الله أولى فهو كافر، وإن حكم بحكم الله وكفره كفر عقيدة. لكن كلامنا على العمل، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد، في ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا هو يستحله ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي فهو كافر، هذا هو الظاهر، وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ يبقى الشيخ لم يكفر بشيء اسمه عند العلماء الإيه؟ اللازم، واللازم لا يلزم، مذهبه لازم البدل لازم. ولذلك الشيخ بعد ما قال كده الشيخ كان عنده بقايا قديمة لأنه كان بيفكر بهذا الأمر واضح، وهنجيب فتاوى الشيخ القديمة. فإلا وإلا فما الذي حمله على ذلك؟ شوف بقى إيه؟ قد يكون الذي يحمله على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبق، فيكون هنا مداهنا له، يعني استدرك على نفسه ولئلا مداهن، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. بعد ما قال الكلام وقال الشبهة استدرك، فما ذلك إن المسألة عند الشيخ كانت لسه ها بين غيره، فبعد أن ذكر الشبهة تراجع مرة أخرى، أنتوا واخدين بالكم؟ وقال قد يكون الذي يحمل على ذلك خوفا من أناس آخرين أقوى منه إذا اللي هو الحكم أمريكا ومشاكل ذلك، إذا لم يكون هنا مداهنا له، فحينئذ نقول إن هذا كالمداهن في بقية المعاصي. قال وأهم شيء في هذا الباب ومسألة التكفير الذي ينتج العمل وهو الخروج على هؤلاء الأئمة، هذا هو المشكل. نعم، لو أن الإنسان عنده قوة ومقدرة يستطيع أن يصفي كل حاكم كافر له ولاية على المسلمين كان هذا مما نرحب به، إذا كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. لكن المسألة ليست على هذه الصفة وليست أينة، واخدين بالكم؟ ده كلام الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذه الفقرة. لسه كلام الشيخ ما انتهاش، لما ننهي كلام الشيخ الألباني هيكون لنا عودة تاني مع الشيخ ابن عثيمين في هذه النقطة التي أثار الشبهة ثم استدرك على نفسي، وأقول لكم كان عنده بقية لأنه كان يكفر بالتشريع العام، وهذا موجود في شرحه على الرياض الصالحين وشرحه على بعض الكتب. سنذكر كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ليس لدينا عورة نريد أن نخفيها، ما عندناش عورة إحنا بنخبيها. الأمر الثاني ما عندناش مصلحة شخصية، يعني أنا ماليش مصلحة شخصية عشان أخفي شيء وأظهر شيء، إحنا هدفنا الوصول للإيه؟ للحق. طب أنا هخفي ليه؟ إيه مصلحتي؟ لا أنا في صف الحكام ولا أنا في صف هؤلاء التكفيريين،